ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. والحقيقة أن هذا من الفقر الدقيق الذي يغفل عنه جماهير الدعاة الإسلاميين اليوم الذين يظنون أنه ولو كان علام الزمان بالقرآن والسنة والحديث إلى آخره أن له الخيرة أن يفسر النص الشرعي من كتاب أو سنة حسب ما يبدو له ولا يعرج إطلاقا على سبيل المؤمنين. هذا خطأ لأنه يخالف هذه الآية. فإذا كان في المسألة قولان لا يجوز لنا نحن أن نحدث قولا ثالثا بناء على رأي أو اجتهاد أو ما شابه ذلك. هنا هذا الحديث الذي أنت تسأل عنه مع ما ذكرنا من الجواب الذي لا محيد لنا عنه يرد عليه أيضا أنه لم يجري عمل المسلمين على التيمم إلى الآبار. أشفك يا أبو ليلى شبيعك الأخضر أجب المؤذن يلا أجب المؤذن بعد الصلاة بعد الصلاة أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله عيني عفره عيني عفره لا تمد حي لا تمدها حي على الفلاح حي على الفلاح ضم الراء لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بدك من فوزك لأداء الله أكبر الله أكبر عيدها عيدها ليس عنك شيء مش الله أكبر الله أكبر عيدها هذا خطأ مضاعف خطأ المخالف للسنة وخطأ لأنه مخالف للغة. الله أكبر الله أكبر. هنا. كريت مسح القصيد. كل المساء. صلي أول. صلاة. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل. أنا وسهلا. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الله يحفظك ان شاء الله. طيب الله يحفظك. يتوضا ويجهز حاله. خليه هون الله يرضى عليك. هاي هون هاي هون هون السؤال. حضر الله يرضى عليك. تفضل. عندنا امام في المسجد بيحكي مره البدعه المكانيه والبدعه الزمنيه. بدعه مكانيه وبدعه زمنيه. فمشكله جماعات مثلا الأخرى عندها أيام محددة في الأسبوع للالتقاء في مكان معين لا يختلف المكان ولا يختلف الزمان من كل أسبوع أو من كل شهر فهل هذه البدعة المكانية والبدعة الزمنية تحتمل هذا الأمر؟ البدعة أظنكم تعلمون جميعا التي تدخل في عموم الذم إنما هي الأمر الحادث يراد به زيادة التقرب إلى الله عز وجل. فإذا نحن استحضرنا هذا القيد سهل علينا أن نفهم البدعة الشرعية وأن نميزها من البدعة اللغوية. وفي ظني أن ما جاء ذكره في السؤال